أنا استحملت كتير، أنا عمري ما كنت أستاهل منه ده غير الخير. أنا مش ندمان بس أنا زعلان وخايفة عليه. معرفش أنا كل I said.